sallallahu ala Muhammed sallallahu alayhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu ala Muhammed sallallahu alayhi ve sellem sallallahu البدر علينا من سنيات الوداع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حب طه خير زادي ومنايا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أم طه خير زادي ومنايا ومرادي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من يلمني في هواه فهو أعمى القلب صادي صلى الله من يلمني في هواه من يلمني في هواه فهو أعمى القلب صادي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من يلمني في هواه فهو أعمى القلب صادي صلى الله صلاة مع سلام بازدياد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثم أهديك صلاة ثم أهديك صلاة ثم أهديك صلاة مع سلام بازدياد صلى الله عليه وسلم أهديك صلاة مع سلام بازدياد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثم أهديك صلاة مع سلام بازدياد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما صاب صب وغنى حب طه خير زادي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله زاد محمدا تعظيما الله محمدا تعظيما. صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على خير الأنام، صلوا على بدر التمام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ كامل الناقة، وكانت خير مختتم لهذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم من المسجد البحري بقرية دملو مركز بنها بمحافظة القليوبية.